السلام عليكم علي الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله وحيا الله المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا لهم كل خير، كما أسأله جل وعلا أن يجعلني وإياهم من أهل التوحيد والسنة والطاعة. اللهم أمين، وجزاكم الله خير الجزاء على بركة الله. نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال. السائل يقول: من هو الأولى بالإمامة في الصلاة، وهل هناك شروط في ذلك؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الإمامة فيها فضل وأجر وثواب، ويرجى لمن كان إماما أن ينال أجر من خلفه متى كان محسنا في صلاته مستعدا لها بأداء شروطها وأركانها وواجباتها مبتعدا عن مبطلاتها. ومن هنا فإن المرأة يحرص على القيام بالإمامة، خصوصا إذا كان قيام الإنسان بالإمامة سيترتب عليه توفر الجماعة وأداء الناس للصلاة جماعة. وإذا تقرر هذا فإن من تقدم للإمامة ينبغي به أن ينوي بذلك التقرب لله جل وعلا والحصول على رضاه، وليس مراده مجرد التقدم أو أن يكون مقدما على غيره من الناس في أمورهم الدنيوية، فإنه لا يصح للإنسان أن يريد بعمل الآخرة أمرا دنيويا. وأما بالنسبة لمن هو الأحق بالتقدم في الإمامة فقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في ذلك سواء فأقدمهم هجرة. فهذه صفات قد ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر، وقد جاء في حديث مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ولصاحبه: إذا دخل وقت الصلاة فليؤذن لكما أحدكما وليؤمكما أكبركما. وذلك أنه غلب على ظنه أنهم قد تساووا في الصفات السابقة، فإنهم شببة متقاربون قدموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فظن أن علمهم بالقرآن متقارب، وأن علمهم بالسنة كذلك، وأن هجرتهم ووقت إسلامهم متقارب، ولذا أحالهم إلى أمر يعلمونه ألا وهو أمر السن. فعند تشاح الناس في الإمامة فإنه يقدم الأقرأ لكتاب الله جل وعلا، فأكثرهم حفظا أحسنهم قراءة يتقدم، فإن كانوا في ذلك سواء فننظر إلى العلم بالأحكام الشرعية والفقهية، فيقدم الأعلم فيها على غيره. والقول بتقديم الأقرأ على الأعلم هو مذهب الإمام أحمد وجماعة، وهو الذي يشهد له الحديث الصحيح السابق الوارد في هذا الباب. ثم بعد ذلك ينظر في الأقدم إسلاما أو هجرة، ثم بعد ذلك ينظر إلى أمر السن. فهذه هي المعايير التي تجب مراعاتها عند التقديم بين من يرغب في أن يكون إماما للجماعة. ومن الأمور التي تكون سببا من أسباب تفضيل بعض الناس على غيره متى علم أنهم تساووا فيما يتعلق بالصفات السابقة، فإنه حينئذ يرجع إلى القرعة فتضرب بينهم قرعة فيقدم من يخرج فيها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. فإذا كانت القرعة مشروعة في التقدم أو في تمييز من يتقدم للنداء والأذان فتكون إمامة الصلاة مثلها. وليعلم بأن من له ولاية سواء كانت ولاية عامة أو كانت ولاية خاصة فإنه يقدم على غيره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. ومن هنا من كان له ولاية عامة فإنه يقدم على غيره، ومن كان له ولاية خاصة في مكان أو نحوه قدم على غيره. فإمام المسجد يتقدم غيره من المصلين ولو كان غيره أقرأ منه أو أعلم بالسنة منه لهذا الخبر. أثابكم الله. هذا سائل آخر يقول: كيف يكون الاعتداء بالدعاء، وهل من دعا وهو مظلوم يعتبر معتديا بدعائه؟ الدعاء سلاح عظيم، وهو مما يحب الله جل وعلا، وبالتالي فإنه يحسن بالإنسان أن يتقرب إلى الله جل وعلا بأن يدعو طالبا بذلك الدعاء الحصول على الأجر الأخروي، فإن الدعاء عبادة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. ومن هذا المنطلق فعلى الإنسان أن يتقرب إلى الله ويطلب ثوابه وأجره الأخروي بالدعاء، وقد وعد الله جل وعلا الداعين بإجابة دعواتهم، فقال سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وممن ترجى إجابته المظلوم الذي وقع عليه شيء من الظلم سواء في ماله أو في غير ذلك من حقوقه، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وأما الاعتداء في الدعاء فإن الله تعالى لما أمر بالدعاء في قوله: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، نهى عن الاعتداء، فدل هذا على أن المراد بالاعتداء هنا الاعتداء في الدعاء. ومن أنواع الاعتداء في الدعاء أن يدعو الإنسان بإثم، كما لو دعا بانتشار معصية من المعاصي أو قطيعة رحم. ومن أنواع الاعتداء في الدعاء أن يطلب الإنسان أمرا لا يتحقق ولا يمكن أن يتحقق، بل هو من المستحيلات، كما لو دعا أن يكون نبيا أو أن تقوم الساعة في الحال أو بنحو ذلك من الأدعية التي يعلم أنه لا يمكن تحققها. فإن الله تعالى قد أخبر أن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، فمن أراد نبوة بعده فإنها لن تحصل له. ومن هذا المنطلق فإن هذه الأدعية من أنواع الاعتداء في الدعاء، ويجب على الإنسان أن لا يعتدي في دعائه، وأن يكون في طلباته وسؤاله ورجائه لربه جل وعلا غير معتد ولا طالب ما ليس له أن يطلبه. أثابكم الله. سؤاله الآخر يقول: ما حكم حجز مكان في الصف الأول بالمسجد وخاصة في صلاة الجمعة؟ قد جعل الله جل وعلا المساجد محل عبادة، يكون السابق إليها أحق بالمكان من غيره، قد قال تعالى: والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، فساوى بين العاكف وبين البادي، مما يدل على أنه لا يجوز للإنسان أن يحجز مكانا لصلاته وهو لم يحضر إلى المسجد، وقد لا يتمكن من الحضور لسبب من الأسباب فيبقى مكانه شاغرا لا تؤدى فيه صلاة.